فريدة بين اتنين بين مسلم ومسيحية قصة فريدة بين اتنين بين مسلم ومسيحية أحلف ليها بالإسلام وتحلف بالمسيحية أحلف ليها بالإسلام وتحلف بالمسيحية ولي عقيدة ما بتنفاد وديني كمان عزيز ليا أنا لي عقيدة ما بتنفاد وديني كمان عزيز ليا إلا الريدة ما بتعرف قيود وديان سماوية إلا الريدة ما بتعرف قيود وديان سماوية وتدخل في قلوب الناس هي فرحة طبيعية تدخل في قلوب الناس هي فرحة طبيعية من السودان أصيلك بالفجعلية حفيد ناسا ملوا التاريخ قصص وامجاد بطولية في أقصى الشمال شفيت هناك في قرية عادية أصلي وصوم وحد الناس وجيت من أسرة دينية تصري عريس تدر تربال وكل سمات ريفية وعندي خشونة في صوتي كمان معروفة إلي عندي خشونة في صوتي كمان معروفة إلي أجي وألقاك بلا ميعاد بما من تكمل إلي أجي وألقاك بلا ميعاد بما من تكمل إلي انت ما بتختلفي عن ناسنا اللي هناك في قرية عادية وفيها النيل وفيها نخيل وسابية تنوح فطورية عينيك زي بنات بلدي وافراحي طفولية وبس لكن خدر عينيك ونحن عيوننا خمرية وبس لكن خدر عينيك ونحن عيوننا خمرية وصوتك انت لما ينوح صوت اذان وغمرية وصوتك انت لما ينوح صوت اذان وغمرية وفي خديك زهور نيران مفتح من جهلية في خديك زهور نيران مفتح من جهلية سألتيني عن السودان والخضرة الطبيعية عن الأبلوس وسن الفين وغابات استوائية سألتيني عن السودان والخضرة الطبيعية عن الأبلوس وسن الفين وغابات استوائية قالوا ليك وحوش ناس نبياك الميتة والحية قالوا ليك أسودنا نبي أكل ميتة والحية انت جيت بحقك الرؤيا تشوفي أدلة قدير جيتي تأكد الرؤية تشوفي أدلة مضئية سريعت ما زجت روحنا فاضت ريد حنية سريعت ما زجت روحنا فاضت ريد حنية اتبادلنا بالأحضان وتبتي هوا وغرام فيا اتفارقنا من يوم ذاك ومتواعدنا بجية اتفارقنا من يوم ذاك ومتواعدنا بالجية خفت الناس يشوفوني يقولوا بحب خفاجية شفت الناس يشوفوني يقولوا بريد مسيحية واسمعوا ناس بالقصة قصة حب مسيحية بكرة اسمعوا ناس بالقصة قصة حب خواجية قصة تريد بين اثنين بين مسلم ومسيحية قصة تريد بين اثنين بين مسلم ومسيحية أحلف ليها بالإسلام وتحلف بالمسيحية أحلف ليها بالإسلام وتحلف بالمسيحية ولي عقيدة ما تفات ودي كمان عزيز ليا أنا ليا عقيدة ما بتفات ودي كمان عزيز ليا ليا عقيدة ما بتفات أنا ليا عقيدة ما بتفات أنا ليا عقيدة ما بتفات.